بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. أن الأخ أبو زهراء من بغداد يقول: ما حكم إعطاء عمل المشروع من قبل المقاول إلى مقاول آخر إذا اشترط المباشرة؟ يعني هاي الجهة اللي يطت المشروع لهذا المقاول اشترطت عليه المباشرة انه هو يباشر، في هذه الحالة ما يجوز اعطاء هذه المقاولة، هذا العمل ما يجوز اعطاء الى مقاول اخر. اذا ما اشترط عليه المباشرة يجوز انه يعطيها لمقاول اخر بنفس الاجرة أو بالأكثر، يعني إذا ما أخذها مثلا 100 مليون يصير هاي المقاولة يعطيها 100 مليون أو أكثر، بالأقل يصير ما يصير بالأقل إلا إذا أتى بجزء من العمل، يعني إذا أتى بجزء من العمل بعض العمل يصير يعطيها بالأقل. أن الأخت معصوم من الديوانية تسأل عن أقسام اليمين. عندنا اليمين تنقسم إلى 3 أقسام. عندنا يمين المناشدة، بالله عليك أن تعطيني كذا، هذا ما ينعقد اليمين وما يترتب على مخالفته لا على الحالف ولا على المحلوف، ما يترتب أي شيء. وعندنا اليمين الآخر هو يمين العقد، يمين العقد. مثلا تقول اتصال عندنا، أم حيدر من الديوانية. السلام عليكم أم حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أم حيدر، تفضلي. شلونك؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. عندي كيف أسئلة. تفضلي أم حيدر، تفضلي. هل يجوز قراءة الفاتحة للنبي وأهل بيته، يعني لأهل المحصومين؟ هذا هو السؤال. وثاني سؤال، نزارت أقرأ زيارة عاشوراء 40 ليلة، ليلة نسيتها، أبطل وعيد مرة ثانية من جديد لو لا أستمع؟ شنو حيدر شنو صيغة النذر؟ شنو قلتي؟ أول سؤال. السؤال الثاني مال صيغة النذر شنو قلتي؟ قلت أنذر زيارة عاشوراء إذا طابقني اللي هذا 40 ليلة. نعم. للنبي وأهل بيته. نعم. إيه هذا الثالث. القطة من تمشي على الفراش على الملابس تنجسني. نعم. وسؤال قبل العادة الشهرية توقع قبل 3 أيام 4 وطاخة ودور هي تنزل ذن قبلها، يعني شون تصلي؟ لا أبو علي من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوكرا. حياكم الله أبو علي، أهلا بكم. شوكرا. الله يحفظك. عندي بلد أحمد، تفضل كثر سيلة سيد. تفضل. هل صحيح أن إعمار القبر مكروه؟ وإذا كان كذلك لماذا؟ من فضلك يعني بس التوضيح، يعني إعمار القبر يعني إذا كان قديم مثلا صحيح إعمار مكروه؟ السؤال الثاني بالنسبة، كما تعرفون احنا الشريعة تحكم علينا الالتزام بالقانون، يعني القانون والمنظمة والضوابط، بس المقابل المسؤول ما يلتزم بالقانون والضوابط، يعني يجوز استغابة هذا المسؤول مثلا، هل يجوز الدعاء عليه مثلا؟ واحنا اكيد هو يعني بالتأكيد هو فاسد يعني، ومعلوم ومعروف انه فاسد 100%، هل يجوز الدعاء عليه؟ هل يجوز مثلا اخذ غيبته؟ واذا كان هو ما يلتزم بالقانون فكيف المطلوب منا احنا نلتزم بالقانون بالحال، يعني كل يعني بحذافيره مثلا هو ما يلتزم، يسرق أموال الدولة، يسرق أموال الشعب، يسرق في الحالة نفس الضحية يعني. هل لجنة استقالة الدفاع عنا في فترة الحالة؟ بلي. والسؤال الثالث سيد بالنسبة لصلة الأرحام، صلة الرحم في بعض الأحيان تسبب مثلا إهانة أو حرج للآخر يعني، هل يعني بعض الأحيان مثلا صلة الرحم المقابل يعني مثلا ما يستقبل هذا الأمر يعني يسبب حرج للآخر أو إيذاء أو مثلا إهانة، هل يجب في هذه الحالة صلة الرحم وكيف تكون؟ وشكرا جزيلا وبارك الله بكم. أم كاظم من نجف، السلام عليكم أم كاظم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا سيدنا. سابقا سألتك وما أردت لي الجواب. خصوص شنو؟ قلت لك أختي حلمت بأخوي المتوفي. أختي هذا عفوا، هذا البرنامج مو مال أحلام، هذا البرنامج مسائل شرعية. إذا عندكم مسألة شرعية تفضلوا طرحوها. أخوي رحم الله. عذرين أم كاظم. ابو رضا من واسط، تفضل ابو رضا. السلام عليكم. حياكم الله، تفضل ابو رضا. مولاي شلونك؟ حياكم الله ابو رضا. مولاي عندي انا جارنا انا ومرت على الفراش، الفراش هم يتنقص؟ اكو سؤال اخر؟ أم علي من ميسان، السلام عليكم أم علي. السلام عليكم سيد. حياكم الله، تفضل أم علي. سيد السؤال أنا ما أقدر أنا أوضح فيه يعني على مباشر، يعني أنا أكون مشكلة بيني وبين زوجي، يعني احتمال تخرب بيناتنا وأنا عندي أربع جهال يعني، وأريد أحافظ عليه مثل ما تقول، يعني اتفقنا أريد أحل في بالمام العباس، يعني هل حرام؟ لو لا هو يقول لي ما يصير. يجوز. أنا أتأكد منك. نعم. وشون يعني شون حلفه وشون يعني مثلا؟ شكرا سيد. حياكم الله. إذا نرجع السؤال أختم الأخت معصومة من الديواني، ذكرنا أنه اليمين ثلاث أقسام، وصلنا للقسم الثاني وهو يمين العقد. مثلا شخص يقول والله لعصومن غدا، هذا اليمين ينعقد ويترتب على مخالفته إثم والكفارة أيضا. يعني إذا واحد قال والله لأصومن غدا، إذا ما صام آثم وعليه الكفارة. هذا القسم الثاني هو اللي عليه كفارة، يعني اللي هو يمين العقد هذا اللي عليه كفارة، أو بالأحرى هو بالتسلسل القسم الثالث، هذا اللي عليه هو الكفارة. وأدنى القسم الأول ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه في الحال في الماضي والحال، والاستقبال أيضا هذا يمين. إذا شخص خالفه ما تترتب عليه كفارة، نعم يعتبر آثم. ليث من البصرة، السلام عليكم ليث. عليكم السلام. الله سيدنا الجليل. حياكم الله، تفضل ليث. معكم سيدنا في السؤال. تفضل. ما حكم الأموال التي كانت لنا استحقاقا حسب القانون الوضعي، وماذا يترتب على القاضي بعده بس هو من قام بتخصيص هذا المال لنا؟ بس عفوا ليث، بس أريد السؤال، وضح السؤال. السؤال شنو؟ بس وضح السؤال. أقول ما حكم الأموال التي كانت لنا استحقاقا؟ شلون استحقاق؟ بس وضح لي شلون استحقاق، بس وضح لي، اعطيني مثال. مثال. عفو سيدنا، احنا ورثة. نعم. لجدي. نعم. اللي والدي توفى قبل جدي. نعم. ايه، فحسب الشرع. نعم. كما تعلمون انه لا نستحق من جدي شيئا. نعم. جدكم ومصيلكم ليث، جدكم ومصيلكم وبصية. نعم. جدك وبصية. لا وصالكم فتشيء. لنا. نعم. أننا نستحق كما يأخذ عمي. نعم. يعني ومصيلكم. إيه كاتب وصية بس عنوانها اسم الوصية. لا لكم ومصيلكم، قال أولاد أولادي لهم فتشيء. نعم. نعم خطف، قال أولاد أولادي لهم كما يستحق عمهم كما يأخذ عمهم. بالتالي يعني الوكلاء اليمنى المعتمدين رجال الدين جزاهم الله خيرا يعني قال حسب الشرع الوصية ما نافذة وباطلة. ليش ما نافذة؟ الأموال تجب الحكومة مثل تعويضات أراضي عندنا احنا أرض كبيرة جدا فإجت التعويضات سيدنا. بعدين طلع عنا انه حسب الشرع والناس تقول العرف اللاذة وعمي ما تبال حرام رجعناهم. بس أنا جاي أسأل أقول القاضي إذا كان هو من قضى بأننا نستحق علما أنه ينفذ الحكم الوضعي هل مأثوم القاضي؟ هذا من جانب. واللي أنه رجعية دائما ما تركز على الأخذ بالقوانين الوضعية وعدم مخالفتها. بس إحنا نريد نعرف أنه نستحق أو لا نستحق. جزاكم الله خير. الأخ علي من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. تفضل أخ علي. شلونك مولاي؟ أهلا وسهلا علي، تفضل. مولاي يعني حلفت له على شغلة لأن ما أسويها وبعدين ورا مدة سويتها شفت كفارة شنو عليها مولاي. علي شنو حلفت؟ بس قول شنو حلفت. حلفت له على شغلة لأن ما أسويها. شنو هي الشغلة؟ مدة كم يوم سويتها. شنو الشغلة شنو هي؟ حلفت بأن هذا الشخص ما حاشي ورا مدة حاشيته. نعم. الأخ حميد من واسط، السلام عليكم حميد. وعليكم السلام. تفضل حميد. مولانا عندي أخوي جاهد بسوريا. نعم. وعليكم السلام مولانا. عندي أخوي جاهد بسوريا ينحسب له جهاد لو لا؟ واضح، شكرا جزيلا. أم علي من واسط، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أم علي. إذا سمحت السيد. تفضل أم علي، تفضلي. وعليكم السلام، شلونك شيخ؟ حياكم الله أم علي، أهلا وسهلا بكم. سيدنا والدتي عمرها 55. نعم. وما تقبل صلاة المطلوبة بهم ولا الصيام. ما تقضيهم؟ ليش؟ ما تقضيهم. ليش؟ ونقول لك تقول ما أقدر. مطلوبة صلاة وصوم. اي مطلوبة صلاة وصوم. مريضة هي الان؟ مريضة. اي مريضة، عندها سكر وصارت. نعم سيدي. اي والله عندها بس سكر وصارت. بس هسه هي تصلي هاي صلاة الواجب عليها، بس تقولي في المطلوبة به ما تصوم، لا تصوم ولا تصلي. واضح واضح معي، واضح واضح. مشكور. حسين من ذقار، السلام عليكم حسين. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيد؟ تفضل حسين، حياكم الله. إن لقيت 20,000. لقيت 20,000 سيدنا. واضح بعد بلي. تقريبا صار لنا 6 أشهر عندي. يصير أعطين الواحد يتيم؟ ناس ما عندهم. وهذا ذاك اللي لقيت مالات الوقعات. عندنا حسين من بابل أيضا، سؤال من الحلقة السابقة، يقول امرأة في الحداد في الشهر التاسع توفى زوجها، فهل تبقى في الحداد؟ إذا توفى زوج المرأة وهي كانت حامل فيجب عليها، تجب عليها العدة وتعتذ بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد، وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام، فهنا تستمر بالعدة إلى أن تضع فبالتأكيد أنه إذا وضعت بعد شهر، ما راح تكون الأربعة أشهر عشرة أيام خلصانة، فتنتظر إلى أن تخلص الأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن هي راح تكون في هاي الحالة أبعد الأجلين. وخلال هالفترة هذه إلى أن تمضي الأربعة أشهر إلى أن تمضي الأربعة أشهر وعشرة أيام، يعني خلال هالفترة هاي يلزم أو يجب عليها الحداد. الحداد معناه ترك الزينة في اللباس والبدن خلال هذه الفترة، يعني ملابس ملونة العرف إذا يعتبرها زينة، ما يصير تلبس حلي، مصوغات ذهبية، أيضا مكياج، صبغ شعر، حنة إلى آخره من هذه الأمور اللي العرف يعتبرها زينة، ما يجوز المرأة أن تسويها أو عليها تتركها خلال فترة الحداد أو فترة العدة. زينب من البصرة تقول أختي حامل ومسوي عملية وتكبر تكبيرة الإحرام فقط من قيام والبقية ما تقدر تقوم. نعم، إذا المصلي لا يتمكن من اتيان الصلاة من قيام إلا فقط تكبيرة الإحرام، فقط يقدر يكبر تكبيرة الإحرام من قيام والبقية ما يقدر من قيام، يصير نعم يجوز. إذا يقدر من قيام الواجب علينا يديها كلها من قيام، كل الصلاة يديها من قيام الصلاة الفريضة. إذا ما يقدر يصليها من جلوس، لكن إذا تمكن فقط المصلي إذا تمكن فقط تكبيرة الإحرام يؤديها من قيام، يكبر تكبيرة الإحرام من قيام والبقية يديها الصلاة من جلوس. زينب سؤال آخر زينب من البصرة تقول أقربائنا فلوسهم حرام وجابوا هدية لأختي، ما حكم ذلك؟ إذا الفلوس الحرام نفسها أعطوها لأختيك ما يجوز تأخذها أختك إذا تدري هاي الفلوس حرام. أما يشترون هدية بالفلوس هذه، وفي الغالب أنه المعاملات كلية هنا، كلية في الذمة، يعني يروحون يشترون الهدية من يريدون يدفعون فلوس من هاي الفلوس الحرام يدفعون. هاي المعاملة في الغالب أنه تجري في السوق معاملات كلية، فهاي الهدية يصير تأخذها أختك باعتبار أنه المعاملة كلية وليست شخصية. لو شخصية يعني ها أشترم عندك هاي الحاجة بهذا المبلغ الحرام يسمونها المعاملة شخصية، إذا كانت المعاملة شخصية هم يصير أيضا تأخذها. إذا كانت المعاملة كلية أريد هاي الهدية أشتريها من عندك بكذا مبلغ، في مقام الوفاء يشيل هذا الشخص من فلوس الحرام يدفع ثمن هذه الهدية، هاي الهدية يجوز أخذها لأن هاي المعاملة كلية في الذمة. أبو أحمد من بابل، السلام عليكم أبو أحمد. عليكم مولاي، حياكم الله، تفضل أبو أحمد. الله يسلمك، عظم الله أجرك بذكر استشهاد سيدتنا ومولاتنا أم البنين. عظم الله أجركم أبو أحمد. الله يخليك سيدنا. أنا أدي قد موضوع عن بلد عم عليك، أدي زوجتي انفصلت عنها. نعم. وحسب الشرع يعني أنا ما أريد أخليك التفاصيل سبب الطلاق، حسب الشرع المرأة لازم تلزم العدة وهي ما لزمت العدة يعني نهائيا. ولا مثلا يعني أبو أحمد زوجتك هاي التعاقد عليها؟ زوجتي أم جهالي. ها ها، وداخل بيها وعندك أولاد، طلاقك شنو؟ طلاق خلعي لو رجعي كان؟ لا خلعي. خلعي زين، تزوجت بعد العدة لو أثناء العدة تزوجت؟ لا هي ما تزوجت بعد الحد العام. بعد شنو سؤالك؟ سؤال ما لزمت عدة يعني هاي الشروط مال العدة يعني شنو ما لزمت؟ يعني مثل جلوسها بالبيت، عدم التبرج، يعني هاي الأمور الباقية. فيعني أنا يعني بلغتها وهي شرعا حتى الحاكم الشرعي يعني قال لها وجب عليك العدة، لكن ما تفهم كل الظروف. أكبر شيء علي بس تتبرج يعني. هي بس تتبرج هاي فقط تتبرج؟ نعم. وتطلع من البيت؟ تطلع من البيت عادي. زين، هسه سؤالك شنو؟ انت يعني اقول مثلا يعني شنو الواجب عليها والمسؤوليه عليها مع العلم ما ابلغت حتى انا يعني. هي خلصت العده مالتها، ايش قصارك من طلقتها؟ بعدني لسه نعم؟ ايش قد صار لك مطلقتها؟ اقل من 6 اشهر. اقل من 6 اشهر بعد لسه مكمل 6 اشهر. نعم. أم محمد من بغداد، السلام عليكم. محمد السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، أهلا أهلا، حياكم الله سيدنا. بلا زحمة كيف أسئلة عندي؟ تفضل أم محمد. السؤال الأول، عندي عم حماتي عمره وحياته ما مصلي. عم حماتيك؟ عم حماتي إيه؟ اللي تسمعني ما مصلي، حياته عمره وحياته لا مصلي ولا صايم، وطالب من كل بنية وولد يصلون مكانه ويصومون. هذا السؤال الأول. وهو حي يعني؟ وهو حي؟ وهو حي؟ هو توفى، هسه توفى، رجال كبير فوق 85 سنة، عمره وحياته لا مصلي ولا صايم. زين. زين، دفع فلوس؟ أكو عدة تركة قال من الثلث ما تطلعوه؟ أي عدة تركة خير من الله عنده. وصل للبنات وللولد قال لهم صوموا وصلوا مكاني. طاهم فلوس يعني؟ مصي الفلوس يعطيه البنات، مثل هالقد مليون البنات، هالقد مليون للولد، يصلون ويصومون مكانه. نعم. سؤال ثاني. سؤال ثاني، حماتي تشتري ذهب وتبيع، تحمله يعني، تقول هذا يجوز حلال حرام. بيش تشتري وبيش تبيع؟ تشتري بسعر السوق وتبيع، تحمل مثل 100 مثل 30 هيك يا سيدنا. نعم. والسؤال الثالث. نعم. اللي ما يقلد مرجع ديني يعني هم علي ذنب؟ ليش ما يقلد؟ يعرف حقوق رب العالمين، تعرف يعني حقوق رب العالمين، وصايم ومصلي، بس شنو ما تقلد يعني، تقول انا كل شيء قاعد فيهم واعرف مثلا. زين، اعمالها شلون؟ عباداتها، صلاة، بقية المعاملات شلون؟ صيام، صلاة، كلها كاملة، بس شنو؟ ما تقلد سيد يعني، تقول يعني أنا شفت الهلال مثل صمت، شفت الهلال فطرت هيك. لا لا، هسه أحكام الصلاة مثلا، المفطرات، أجزاء الصلاة، هاي شلون بتقلد؟ شلون بتقلد؟ تعرف وتقرأ كتب. نعم. هذا السؤال، يعني شنو الحكم مالتها؟ بلي واضح. إيه. هاي أسئلة التافة والله. هلا. علي من بغداد، السلام عليكم أخ علي. يا مرحبا، السلام عليكم، عظم الله حياكم الله، عظم الله أجوركم، تفضل علي. طبعا شكرا جوركم هذا البرنامج اللي يعني المفيد للمجتمع وللعباد. الله يبارك فيك أخ علي، تفضل أخ علي تفضل. سؤال سيد، عذرا ما حكم يعني ما حكم تزوير شهادة دراسية والتعيين، أو أنا وأنا موظف يعني تعينت بشهادة تزوير، ما حكمي؟ سؤال الثاني سيدنا. نعم. ما حكم استعمال سيارات الدولة لأغراض الشخصية؟ جزاكم الله خيرا. سؤال أدنى أيضا من الأخت زينب، تقول الملابس المتنجسة بالبول هل يجب أنه تغسل بالماء فقط وبعدين بالتايت؟ هل هذا الكلام صحيح؟ المي إذا ذبيته عليه تايت المي وانخبط، هذا صار الآن الماء المخلوط بالتايت، هذا ما يطلق عليه ماء مطلق. التطهير لازم يكون بيما، لازم يكون بالماء المطلق مو بالماء المضاف. يعني الآن هسه ماء الحنفية هذا يسمونه ماء مطلق، ماء النهار يسمونه ماء مطلق. الماء المطلق هو الذي يصح استعمال لفظ الماء فيه من دون مضاف، فهذا التطهير يكون به، وهو يكون اما جاري واما يكون كثير واما يكون قليل. الماء المضاف مثل ماء الرمان، ماء الورد، الماء المخلوط بالتايت، الماء المخلوط بالصابون، الماء المخلوط مثلا بالسدر بحيث يكون ماء مضاف، الماء المخلوط بالكافور بحيث يكون مضاف، بحيث يصدق عليه عرفا انه مضاف. فهذا الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا خبثا، لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الغسل به، أيضا الملابس المتنجسة بالبول بالدم بالمني أيضا البدن المتنجس ما يطهر لا الملابس ولا البدن، من يرفع لا حدث ولا خبث، فالتطهير به هذا ما يجز التطهير به، ما يكفي التطهير به بالماء المضاف، التطهير لابد أن يكون بالماء المطلق. فإما أدنى طريقتين، إما أنه تطهر الثياب بالماء فقط أولا ثم بعد ذلك تغسل بالماء المخلوط بالتعيت، أو لا تغسل أولا بالماء والتعيت ثم بعد ذلك تغسل بالماء المطلق فقط. يعني عندنا طريقتين، إما يكون تطهير بالماء المطلق قبل تنظيف الملابس أو غسلها بالماء والتعيت، تغسل أول شيء بالماء المطلق، أو تغسل بالماء والتعيت أولا ثم بعد ذلك تغسل بالماء المطلق. أبو علي من بابل يقول أنا فاطر 7 أيام في أشهر متعددة، وكان الإفطار غير عمدي مو متعمد وقضيتها، فما حكم الفدية؟ نعم، ما طول الإفطار مو متعمد، فقط عليك القضاء ولا تجب عليك الكفارة، لأن 7 أيام إذا أنت مأخر القضاء بيهن إلى مجيء رمضان الثاني فعليك فدية تأخير. يعني إذا فاتك مثلا يوم من شهر رمضان الماضي، الآن شهر رمضان القادم بعد ما جاي، إذا تقضي هذا فقط القضاء عليك ما عليك شيء. إذا لا إجا رمضان القادم أو أنت مطلوب قضاء يوم أو أكثر وما قضيتها فعليك تدفع فدية، الفدية يومية 3-4 كيلو من الطعام. فهي 7 أيام إذا مأخر القضاء بها حتى مجيء رمضان الثاني فعليك فدية تأخير 3-4 كيلو عن كل يوم. إذا ما مأخر القضاء ما عليك شيء، فقط عليك القضاء. الأخت هبة من بغداد تقول أنا وأخو زوجي مشتركين في بيت والدرج متجاوز على الفرع، يجوز هذا؟ لا ما يجوز هذا تتجاوزون. بأي نحو ما يصير تتجاوزون على الشارع؟ لا بدرج ولا بغير درج أيضا، تجاوز على الشارع، هذا الشارع ملك للمستطرقين للمارة، تمر بالسيارات المارة العربات، مو من حق أحد أي شخص يتجاوز على الشارع بأن يبني بي غرفة درج يسوي عمل آخر دكان حانوت إلى آخره، هذا كله ما يجوز. عندنا أسئلة حلقة اليوم. أم حيدر تقول هل يجوز قراءة الفاتحة للأئمة المعصومين؟ تقرين الفاتحة وتبعثين بثوابها للإمام المعصوم عليه السلام، يجوز هذا، تقرين الفاتحة سورة الفاتحة تقرينها بعد القراءة تقولين أبعث بثواب هذه السورة للإمام الفلاني، يجوز هذا. يقول احلفت ايضا انه نقرا زياره عاشوراء 40 ليله، واحده من هنا انا ما زريت. الاخت محيدر دخلنا وياها الحلف مالتها او النذر مالتها مو نذر شرعي، لابد انه حتى ينعقد النذر لابد ان يكون بالصيغه الشرعيه، تقول لله علي، فالأخت ما قايلة لله علي، فهذا النذر بينعقد، وبالتالي إذا ما انعقد يجوز المخالفة. أم حيدر عندها سؤال آخر، تقول القطة من تمشي على الفراش تتنجس؟ القطة ليست من الأعيان النجسة، أدنى الكلب من الأعيان النجسة، الخنزير من الأعيان النجسة. الكلب إذا مشي على الفراش وكان هناك رطوبة نعم الفراش يتنجس مع الرطوبة، إذا الكلب كان جسمه جاف ومشي على الفراش ما يتنجس الفراش، النجاسة ما تنتقل إلا مع وجود الرطوبة. إذا ماكو رطوبة النجاسة ما تنتقل، يعني لابد أن يكون إما الكلب نجس مبلل بمي أو الفراش مبلل، نعم النجاسة تنتقل. أما إذا كان الفراش جاف ما بي رطوبة ما بي ماء، الكلب أيضا كان جسمه جاف النجاسة ما تنتقل. بالنسبة للقطة، القطة ليست من الأعيان النجسة، القطة طاهرة. حتى وإن كانت القطة مبللة أو الفراش ببلل ما تتنجس، ما يتنجس الفراش. لماذا؟ لأن القطة ليست من الأعيان النجسة. نعم بول القطة، بول القطة نجس، مخلفات القطة نجسة، عرقها طاهر، لعابها طاهر، بولها نعم، لأن البول والغائط نجس لكل حيوان غير مأكول اللحم. الحيوانات اللي مأكولة اللحم بولها والغائط مالتها طاهر، يعني البقرة بولها شنو طاهر، الغائط مالتها طاهر، الدجاجة، الشات، الصخلة، الجمل، وهكذا. أن الحيوانات غير مأكولة اللحم اللي من ضمنها الهرة البزونة، هذا بولها نجس والغائط أيضا مالتها نجس. أبو علي من بغداد عنده بعض الأسئلة. سؤال أول يقول: تجديد القبر هل صحيح مكروه؟ القبر المندرس يكره تجديد القبر المندرس، يعني هذا القبر اللي البناء مالته اندرس، تفتت تفلش وانتهى اندرس، هذا يكره تجديده. مو حرام إذا جددته، مو حرام، لكن مكروه إلا إذا كان هذا القبر لعالم من العلماء، نعم يجوز التجديد وإن كان مندرسا لا كره في ذلك. الأولياء أيضا يجوز أنه تجدد قبورهم المندرسة ولا كراهة في ذلك. غير العلماء، غير الأولياء، غير الصلحة، نعم تجديد القبر إذا كان مندرسا فيه كراهة. السؤال الثاني من الأخ أبو علي يقول: هل يجوز غيبة أو غيبة المسؤول إذا لم يلتزم في القانون؟ القانون أشكال، بعض القوانين لا يجب الالتزام بها، يعني القانون المخالف للشريعة لا يجب الالتزام به. أما القانون إذا كان مو مخالف للشريعة وكان موضوع لمنفعة وخدمة الناس، نعم هذا بعض الفقهاء ما يجوزون المخالفة. يجوز مخالفة، يجوز غيبة المسؤول إذا كان يرتكب عمل مخالف الشريعة، عمل محرم، فقط في العمل المتجاهر به، يعني الحرام المتجاهر به المسؤول أو غير المسؤول. تارة يسوي عمل محرم يكون متستر به، وتارة يسوي عمل يكون محرم ويكون متجاهر به، متجاهر به. إذا كان متجاهر بالعمل فقط هذا العمل المتجاهر به يجوز اغتيابه به، المتستر به لا يجوز غيبته في العمل المتستر به، يعني يرتكب عمل محرم لكن متستر به، هذا ما يجوز اغتيابه في هذا المورد. أما المورد المتجاهر به بالفسق، نعم هذا يجوز اغتيابه في هذا المورد. السؤال الثالث من أخ أبو علي من بغداد يقول: إذا صلة الأرحام تستلزم الحرج والإهانة هل يجب؟ طبعا صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة، ما يجوز قطيعة الرحم. في بعض الأحيان إذا استلزم صلة الرحم الحرج، الحرج رافع للتكليف، كثير من التكاليف ترتفع بالحرج، كثير من التكاليف يعني عندك الصوم مع الحرج يرتفع التكليف، الذهاب للحج مع أيضا مع الحرج يسقط التكليف، كثير من الأمور أيضا يرتفع التكليف مع وجود الحرج الشديد، الحرج الذي لا يتحمل عادة، نعم في هذه الحالة يرتفع هذا التكليف، وكثير من التكاليف ترتفع بالحرج لأنه الحرج رافع للتكليف. أبو رضا من واسط يقول عند المواقعة على الفراش بين الزوج وزوجته هذه تنجس الفراش. الفراش إذا سقط عليه مني لاقى المني من الرجل أو المرأة نعم يتنجس الفراش. إذا الفراش ما لاقى المني يعني المني ما وقع الفراش ولا الجسم المتنجس بالمني أيضا ما لاقى الفراش هذا. إذا الجسم المتنجس بالمني لاقى الفراش مع الرطوبة أيضا يتنجس الفراش. إذا لم يحصل نجاسة للفراش لا مباشرة ولا بالواسطة عن طريق مثلا البدن أو مثلا قطعة قماش أخرى أو ما شاكل ذلك لا يتنجس. أم علي من ميسان تقول هل يجوز أنه أحلف زوجي بالعباس إذا أكو في الضرورة؟ يعني ما أنصح أنه الأخ يعني تحلف زوجها إلا مع الضرورة، إذا استدعت الضرورة ما يخالف حلف وإن كان هو يجوز أنه، لكن من باب النصيحة يجوز واحد يحلف الآخر إذا كان متهمة في قضية وذاك الشخص الآخر إذا كان بريء يجوز أنه يحلف. فإذا تردين تحلفين زوجك بالعباس يجوز أنه تحلفين، لكن ليس من المناسب أنه تحليف الزوج يحلف زوجته أو مثلا الزوجة تحلف زوجها، وإن كان شرعا هو يجوز. وبالنسبة للمطلوب من عنده أنه يحلف يجوز يحلف إذا كان صادقا. ليث من البصرة يقول جدي أوصى لنا بجزء من التركة لأن والدي توفى قبل جدي، ما حكم الأموال المأخوذة بحكم القضاء؟ وهل يأثم القاضي؟ وهل صحيح أنه لا يجوز مخالفة القانون؟ يعني عدة أسئلة في ضمن سؤال واحد للأخ ليث. إذا شخص عنده أولاد واحد من أولاده توفى قبله وهذا ابن اللي توفى قبله عنده أولاد، إذا توفى هذا الجد ذول أولاد الأولاد ليس لهم شيء من الميراث. لماذا؟ لأن هذا الميت الجد عنده أولاد الأقرب، إن قاعدة في الميراث الأقرب يمنع الأبعد، الابن أقرب من ابن الابن، فمع وجود الابن ابن الابن لا يرث شيء من الميراث لأنه الأقرب يمنع الأبعد. نعم الجد إذا أوصى قال مثلا أولاد ابني فلان أنطوهم كذا من التركة، نعم هاي وصية صحيحة، ما طول الوصية ما تزيد على الثلث الوصية صحيحة. فمن دون الوصية أنتم تستحقون أي شيء من الميراث، مع الوصية تستحقون بمقدار ما أوصى لكم الجد. المال المأخوذ لو بحكم القاضي شنو يقول؟ شنو هذا المال؟ هذا حلال، هذا إذا كان جدكم أوصالكم ثلث أنتم حلال عليكم، إذا ما أوصالكم جدكم هذا المال اللي تأخذونه حرام عليكم، إلا إذا أعمامكم يرضون، إذا عرضوا أعمامكم ما يخالف، إذا أعمامكم ما رضوا ما يجوزون تأخذون هذا المال، والقاضي يحرم عليه أنه يحكم بهكذا حكم، يحرم عليه. نعم إذا ما يقدر كون يبلغكم، كون يبلغ يقول يا بي يا جماعة ترى هذا الحكم مخالف للشريعة اللي حكمت به، إذا ما يقدر يعني إلا يلتزم بهذا القانون، فنعم يحكم القاضي ولكن يبلغهم يقولهم هذا ترى حكم القانون وهذا مخالف للشريعة، كون يبلغهم القاضي، إذا بلغهم إن شاء الله ما عليه إثم القاضي، أما إذا ما بلغهم فالقاضي يكون آثم. أما يقول هل أنه صحيح أنه لا يجوز مخالفة القانون؟ نعم مخالفة القانون لا يجوز إذا كان القانون ما مخالف للشريعة وكان موضوع في خدمة الناس. هذا القانون مخالف للشريعة فيجوز مخالفة القانون إذا كان مخالف للشريعة ولا يجب الالتزام به. علي من بغداد يقول حلفت على أنه هذا الشخص ما أتكلم معه وبعدين تكلمت معه، ماذا يترتب على ذلك؟ هذا اليمين ما ينعقد، اليمين هذا ما ينعقد إذا حلفت إنه ما تتكلم ويا شخص وتكلمت بعدين وياه، ما ينعقد هذا اليمين، ما يترتب على مخالفته أي شيء، لا إثم ولا كفارة، لأن متعلق اليمين كنت أمر واجب، أمر مستحب، أمر راجح، أي. أما أنه تحلف أنه ما تتكلم شخص على أمر مراجح هذا الأمر، فما ينعقد هذا اليمين، وبالتالي أنت تقدر تخالف هذا اليمين وتتكلم مع هذا الشخص ولا إثم عليك. أم علي من واسط تقول والدتي عمرها 55 سنة مطلوبة صلاة وصوم والآن مريضة، وتقول لها ونقول لها أقضي أو ما تقضي، لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم. بالنسبة للصلاة، الصلاة تقضيها الآن، هي تقضي الصلاة يجب عليها القضاء. الصوم إذا كانت مريضة وما تقدر تقضي توصي. إذن الصلاة صليها الآن، هي إذا كانت متمكنة من قضاء الصلاة تقضي الصلاة، الصوم باعتبار أنه مريضة فتوصي. إذا كانت تقدر تصوم فهم يجب عليها الصوم، إذا ما تقدر تصوم فتوصي. أو بالنسبة للصلاة أيضا تصلي، والمتبقي من الصلاة اللي ما لحقت تقضي أيضا توصي به. إذا توفت مو أنه وهي على قيد الحياة يصلوا لها أو يصوموا لها، لا، إذا توفت وبقى بذمتها صلاة وصوم، نعم توصي هنا، ومن الثلث يطلعوا لها فد مبلغ من الثلث، أو هي تحدد تقول من الثلث التركة مالتي تطلعوا لي صلاة وصوم، يعني تستأجروا لي شخص يصلي مكاني ويصوم مكاني نيادة عني. حسين من ذيقار يقول أنا وجدت 20,000، صار سنة، صار 6 أشهر، هل يجوز أعطاهن اليتيم؟ ذن 20,000 ذن لقطة. الواجب عليك يا أخي حسين أنه أنت من أثرت عليهن، من التقطتهن، من أخذتهن، الواجب عليك أنه تعرف بيهن ذني لمدة سنة من حين الالتقاط في الأماكن اللي تحتمل أنه المالك موجود، كأنه مثلا تحتمل أنه في الشارع الفلاني، في السوق الفلاني، في المسجد الفلاني، اتعرف. إما بنفسك تذهب لهذه الأماكن ولو كل 3 أيام مرة واحدة، أو بالأسبوع على الأقل مرة واحدة تروح أو تسأل عن المالك، تفحص وتسأل عن المالك في هذه المنطقة، أو مثلا تستعمل وسائل الإعلام الآن، تلفزيون، إذاعة، تكتب تواصل اجتماعي، أو تكتب مثلا ورقة تعلق على الحائط. فالواجب عليك تعرف سنة، إذا خلصت السنة عرفت وخلصت السنة وما عثرت على المالك، أنت بالخيار، إما هاي الأموال 20,000 تحتفظ بيها إلى أن يطلع صاحبها، إلى أن يجي صاحبها، أو تصدق بيها على الفقراء المتدين. هاي 20,000 تصدق بيها على الفقراء المتدين، يجوز تتملكها، الأحوط وجوبا لا يجوز التملك تملك هذه الأموال إذا كنت مقلدي من مقلدي سماحة السيد السيستاني دام ظله، إذا كنت من مقلدي سماحة السيد السيستاني دام ظله، سماحة السيد عنده احتياط وجوبي وعد بعدم جواز التملك، ممكن إما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلام فالأعلام. أبو أحمد من بابل يقول طلقت زوجتي وهي تتبرج وتطلع من البيت، صار أقل من 3 أشهر، ما شنو اللي يلزماني علي الآن بالنسبة للطلاق؟ هذا الطلاق خلعي مو طلاق رجعي، هذا الطلاق خلعي. في الطلاق الرجعي ما دامت الزوجة في فترة العدة فهي بحكم الزوجة، ما يصير تخرج من البيت إلا بإذن الزوج. أما إذا كان الطلاق طلاق بائن، وهو الطلاق بائن طلاق خلعي، ما يشترط في خروج الزوجة هذه المطلقة طلاق بائن في فترة العدة، ما يشترط إذن الزوج، أجنبية تعتبر، بعد الطلاق، بعد الطلاق في فترة العدة وما بعد تعتبر أجنبية. فقط المطلقة رجعيا في فترة العدة بحكم الزوجة، ما يصير تطلع من البيت الزوجية لا من الزوج. أما في عدتها في الطلاق البان فهي أجنبية، يصير تخرج من دون إذن الزوج. أما قضية التبرج، التبرج لا يجوز للمرأة أن تتبرج وتخرج إلى الشارع، سواء كانت المرأة متزوجة غير متزوجة، في فترة العدة لا يجوز لها أن تتبرج، يحرم على المرأة التبرج مطلقا مطلقا أمام الأجانب، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يعني صغيرة مكلفة يعني، ما يجوز لها أنهم تتبرج. ماذا يلزم؟ يلزم الأمر أنت أجنبي بالنسبة لنا الآن، يلزم الأمر بالمعروف أنه عن المنكر، مع اجتماع شراء اطهي. أم محمد بن مغداد تقول عم حماتي ما مصلي ولا صايم وأعطى من التركة للصلاة والصوم، ما حكم ذلك؟ الشخص حتى وإن كان ما مصلي طيلة حياته لا مصلي ولا صايم، يجوز يوصي، يجوز أنه يوصي، يقول إذا متت طلعوا ثلثي، ثلث التركة مالتي، ودفعوا لي بي صلاة وصوم، يجوز هاي الوصية صحيحة ما بيها كل إشكال. يعني يوصي شخص من أولاده مثلا من أخوته، يوصي يقول يا فلان إذا متت أنت وصي على تنفيذ وصيتي، وصيتي أنه أنا ثلث التركة مالتي، ثلثين هاي للورثة، ثلثين للورثة، مو من حق يتصرف بيها، فقط من حقه أنه يتصرف بثلث الأموال، ثلث الأموال هاي يوصي بيها، ما زاد على الثلث لابد أن يكون بإجازة الورثة، إذا ما قبل الورثة فيما زاد على الثلث هذه الوصية مو صحيحة. الوصية صحيحة ونافذة إذا كانت بمقدار الثلث، فبمقدار الثلث يقدر يوصي حتى وإن كان طيلة حياته ما مصلي وما صايم، يقدر من التركة يوصي يقول دفعوا لي كذا مبلغ للصلاة وللصوم، وهذه الوصية صحيحة ونافذة. تقول السؤال الثاني أيضا، تقول حماتي تشتري ذهب بسعر السوق وتحمله كل 130,000، ما حكم ذلك؟ احنا عندنا البيع اما نقدا او نسيئة. النقدا اللي ما يشترط فيه تأجيل الثمن، اذا ما اشترطه، يعني اذا واحد مثلا الاخت هنا يقول حماتي تشتري ذهب وتبيع، اذا اشترط ذهب وباعته أو ما اشترطت لا هي ولا المشتري اليوم، ما اشترطوا تأجيل الثمن، فشنو هذا الثمن؟ الثمن راح يكون حال، وهذا البيع نقدي. إذا اشترط تأجيل الثمن راح يسمون هذا البيع نسيئة، يسمون البيع نسيئة. فالبيع نسيئة جائز ما بإشكال، يصير واحد يحمل يصير، يعني الحاجة النقدي بيعها مثلا 100 أو مثلا المثقال نقدا يبيع 200 يحمله 30 يحمله 50 إذا باع نسيئة بالآجل، يعني المعاملة جائزة، يحمله الذهب هذا 30,000 50,000 ويبيع نسيئة، هاي المعاملة صحيحة وما ماكو إشكال بيها. السؤال قد الأخير تقول اللي ما يقلد هل يعتبر آثيم؟ المكلف عند ثلاثة خيارات، إما يكون مجتهد أو محتاط أو يقلد، إلا في القضايا الضرورية. نعم في الضرورات نعم ممكن، يعني الصلاة صلاة الظهر 4 ركعات ما يحتاج تقليد، هذه ما يحتاج تقليد. في غير هذه الأمور لابد أنه يكون، في غير الأمور الضرورية لابد أن يكون الشخص إما مجتهد هو يستنبط الحكم الشرعي، أو يحتاط، قضية الاحتياط مو متيسر لكل واحد، لا الاجتهاد متيسر لكل واحد لأن يحتاج إلى تخصص، ولا قضية الاحتياط أيضا هم هي سهلة ومتيسرة لكل شخص، أسهل هو طريق طريق التقليد. فإذا الشخص لا قلد ولا احتاط ولا أيضا كان مجتهد، فإذا عمله